الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسس الحوار الأسري الناجح. كثير من الحوارات بين الأسر لا يوفق ولا يكن فيه بركة، بل يأتي بالشر والخلاف الدائم المستمر بين الزوجين. فهناك في شرعنا المبارك أسس لهذا الحوار المبارك حتى يثمر نتيجة مرضية يرضى الله تعالى عن العباد بها. أول هذه الأسس، أيها الأحبة الكرام، أن يكون عند الجميع تقبل مبدأ الحوار، لا يكون هناك تسلط أو فرض للرأي من طرف على طرف. بعض الأزواج يرى أنه هو السيد والزوجة عبد أو أمة عنده، ما يراه هو الذي يمضي ويمشي، وما تراه لا قيمة له، لا يشاور ولا يحاور ولا شيء. لا، هذا خطأ. وكذلك أحياناً بعض النساء عند تسلط بذيء وتريد أن تفرض كلامها على زوجها بأي وسيلة، لا، هناك شيء اسمه الحوار، نتجاذب أطراف الحديث بأدب وباحترام فيما بيننا، وبنية خالصة نرجو بها صلاح أمورنا ورضا ربنا سبحانه. وانظر إلى رسول الله وسيد من وطأ هذه الدنيا، تأتي أم المؤمنين أم سلمة تحاوره في أمر جلل في يوم الحديبية لما عقد الصلح مع المشركين. بعد ذلك قال لأصحابه: احلقوا وانحروا. ما فعل واحد منهم ذلك شيئا، ما فعل واحد منهم شيئا، وغضبوا جدا وتمنوا أن لو اعتمروا، ولو الأمر أدى إلى أن يحاربوا هؤلاء المشركين حاربوهم. فدخل على أمنا أم سلمة وغضبان، قال: هلك الناس. قالت: وما أهلكهم يا رسول الله؟ قال: أمرتم فلم يفعلوا. قالت: يا رسول الله، لا تكلم أحدا منهم، أخرج عليهم ومر الحلاق فليحلق شعرك، وكذلك انحر هديك، فإن أصحابك إذا رأوك فعلت فعلوا مثل فعله. فقام عليه الصلاة والسلام وفعل، فلما رأوه فعل جميعا فعلوا مثل فعله رضي الله تعالى عنهم، ونجى الله الأمة من مهلكة عظيمة ببركة رأي أمنا أم سلمة رضي الله عنها. كذلك يرجع رسول الله يوما من جنازة وهو تعبان مجهد، فيقول يسمع أم المؤمنين عائشة تقول: ورأساه. فقال لها: بل أنا ورأساه. ثم قال لها: يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي؟ غسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك. فهذا يعني هذه منقبة جليلة، وكأنه يقول: لا، أنا رسول الله وسأكرمك كرما عظيما، وصلاتي شفاعة لك عند الله. لكن الغيرة أخذتها، ما حملت الأمر على هذا. قالت: والله كأني بك لو حدث ذلك ترجع في نفس اليوم في بيت هذا تعرس ببعض نسائك وعلى فراشي. ما قال: ما هذه التفاهة التي تتكلمين فيها؟ وما هذا السفه الذي تقولينه؟ تبسم وسكت وانتهى الأمر على ذلك. فلا بد يا إخواني من الحوار بين الزوجين، وكذلك يكن باحترام كامل من كلا الطرفين. كم من بذاءة نسمعها من النساء في قبل الأزواج، وكم من بذاءة نسمعها من أزواج في لقبل لنسائهم، وهذا يفسد الحياة، لا يصلح حوارا بل يفسد الحياة بتمامها. وانظر إلى نبي الله إبراهيم، ربنا قص قصص القرآن لنعتبر ونتعظ، يحاور أباه الكافر بقمة في الأدب والاحترام، يقول له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل هناك أرقى وأجمل وأعلى من هذا الأسلوب الراقي الجميل؟ وهل هناك احترام أجل من هذا وهو كافر مشرك بالله؟ ولما أساء أبوه إليه وما عامله بالاحترام، ما عامله بمثل عمله وما أجابه بمثل قوله؟ قال أبوه له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هنا إذا أخطأ أحد المتحاورين ينبغي على الآخر أن يملك نفسه. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كم من كلمة يقولها أحد الزوجين في ساعة غضب وأجابه الطرف الآخر في حينها، في حين لو أن وفقه الله وسكت عنها لعلم الآخر خطأه ورجع وكبر في نظره وعظم حقه عليه. قال له إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. رضي الله عليه الصلاة وتم السلام. هكذا يكون الحوار باحترام تام. ثم ثالثا، لا بد من الإصغاء التام للمتحاور. أحيانا بعض الأزواج يناقش زوجته في أمر وهي لا تلقي له بالا ولا تستمع لكلامه. وكذلك يحدث أيضا في مع بعض الأزواج، الزوجة عندها أمر هي تراه مهم في الغاية وتأتي تكلمه وهو ينظر في الهاتف، ينظر يمينا ينظر شمالا. لا يا أخي، الأدب والدين يقتضي منك غير هذا. يقتضي منا جميعا أن نصغي إلى من يحاورنا عند المحاورة حتى تشعره بأنك تقدره. وهذه المسألة روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا أم المؤمنين عائشة، وتخيل وهو سيد الورى وعنده مشاكل الأمة بتمامها وعنده همومها وغير ذلك، يدخل عليها فتقول له: يا رسول الله، جلس عندي 11 امرأة من قريش فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وبدأت تقص عليه نبأ هذه البيوت 11، كل واحدة قصت خبرها مع زوجها وحكته. لو جئنا نذكر هذا الحديث قراءة فقط لأخذ منا 10 دقائق بس فقط قراءة، ما بالك أم المنعشة تحكيه لرسول الله كما حكاه النساء. والنساء لا شك أنهن يحكين غير ما يحكي الرجال. وإذا برسول الله يستمع ويصغي، ما يقول: يا عائشة ما هذا الكلام الفارغ الذي تقولينه؟ وكم والله نسمع بهذه الكلمة من نساء ورجال عند محاوراتهم بينهم وبين بعض. لا نريد كلاما فارغا. كيف يعني يليق بالمرأة أن تقول لزوجها هذا؟ وكيف يليق بالرجل أن يقول لزوجته شريكة حياته وأم أولادي هذه الكلمة؟ لا يا أخي، وإن كان كلاما فارغا أصغي إليه، ثم بعد ذلك تكلم بكلمة طيبة. رسول الله يصغي إليها إلى أن أتمت قصة المرأة الأخيرة، فقال لها: والله يا عائشة كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك أبدا، عليه الصلاة والسلام. ثم الواجب على الرجال أن يتعهدن بيوتهن وينظرن في مشكلاتهن ومشاكلهن أولا بأول. لا يكون الأب همه أن يجلب المال والطعام والشراب والثياب والسيارات لبيته وأولاده، وغائم عن التوجيه، وغائب منفصل تماما عن أن يعلم ما بداخل هذا البيت. وكم من آباء مثل هذا الحال، وهذه أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن سيد الأولين والآخرين رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يومياً بعد العصر إذا صلى العصر يدخل على أزواجه كلهن يسأل عنهن صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن تجعل لنفسك لا أقل من يعني لا أكثر من أن يمر عليك أسبوع فتجعل فيه يوماً تجتمع فيه مع البنات والبنين والأم وتلتقي بهم. أخبارك يا فلانة، أخبارك يا فلان، هكذا. وهكذا كان الأئمة الكبار في زماننا يفعلون ولا زالوا، بذلك تصلح بيوتهم على كثرة مشاغلهم. اجعل صلة دائمة بينك وبين أبنائك وبناتك وبين زوجتك. العلامة ابن باز أسبوعيا، وكذلك العلامة ابن عثيمين وغيرهم من السادة الكرام الأئمة في زماننا المعاصرين يجتمعون أسبوعيا يوما معينا محددا في ساعة محددة، يجتمع الجميع ويحترمون هذا الميعاد أجل من احترامهم لأي موعد آخر، والكل يحرص عليه. يجتمع بالآباء بالأبناء والبنات والأحفاد والزوجات ويستمع لهن، يقدم لهن أولا نصيحة لله تعالى من كتابه أو سنة رسوله، ثم يستمع مشاكلهم جميعا. وبهذا تقترب الأسرة كثيرا بعضها من بعض. ثم أيها الأحبة الكرام، يجب على المتحاورين أن يقدم كل واحد منهم الأهم، ترتيب الأولويات. كم من حوارات تبدأ فيتكلم أحد الزوجين بكلمة فيمسك فيها الزوجان ويبدأ يتكلم في كلام فرعي ليس هو أصل الأمر الذي يريدان أن يتكلم فيه، ويبدأ عليه نقاشا ساعات طوال تنتهي بماذا؟ بالشر المستطير وبالخلاف الدائم وبالضغينة والشحناء. وربنا علمنا أننا إذا تحاورنا نقدم الأهم فالأهم. لقمان العبد الصالح لما جاء يوصي ابنه ما قال يا بني اغضض بصرك، لا، هناك أهم من هذا، هناك إصلاح العقيدة، ثم أركان الإسلام، ثم بعد ذلك الفضائل. قال يا بني لا تشرك بالله، هذا أعظم ما يمكن أن تنصح فيه أبنائك أو تنصحهم به وتنصح به من تعول. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم قال يا بني قبلها قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم بعد أن أمره بالصلاة قال ولا تمشي في الأرض مرحا، وأمره بغض البصر. إذن الاعتناء التام بالتوحيد، ثم بعد ذلك أركان الإسلام، ثم بعد ذلك فضائل الأعمال. هكذا يسلم البيت ويسلم الحوار ويكون حوارا بإذن الله بناء مباركا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يجنب الجميع الشر يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من أسس الحوار الأسري الناجح أن يكون الحوار هادئا، بمعنى ألا ترتفع فيه الأصوات ويكثر فيه الصريخ كحال كثير من النساء عند المحاورة، وأيضا كثير من الرجال يفعلن هذا، وهذا يفسد الحوار. ينبغي على العبد أن يتحاور بهدوء، ويعلم أن الطرف الآخر وإن تكلم بكلام لا يليق أن يخرج منه الآن، هو يعني يستوعب الأمر ثم يوجهه بالنصيحة اللائقة بهذا الكلام. واسمع لشاب جاء إلى سيد الأولين والآخرين أمام أصحابه ويقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فجعل الصحابة ينكرون جدا هذا، يقولون: ما فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني اقترب مني. فلما دنا منه قال: يا أخي أترضاه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، لا أرضاه لأمي. قال: هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، لا أرضاه لابنتي. قال: هكذا الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ في كل مرة والشاب يقول: لا والله جعلني الله فداك، لا أرضاه. معنى هذا أن العبد فيه خير، والزوجة أو الزوجة فيه صلاح وخير، ولكن أحياناً قد يتكلم بكلام لو سكت عليه لكان مهلكة وموبقة. فهنا مهمة الطرف الآخر أن يعلم أن هذا أمانة، وننصحه لله ونصبر، لا نصرخ وتتعالى الأصوات وإذا بالأمور تفسد ولا يستقر، لا هو استقام ولا هي استقامت، وجاء الشر من أوسع الأبواب. ثم يجب على الجميع أن يحذر الألفاظ الجارحة البذيئة في حواراتهم، وهذا من أهم ما يكون. بعض الناس إذا تكلم يسفه الطرف الآخر ويتكلم بكلام أنت لا تفهمين، مثلا عافانا الله، أو ما هذا الكلام الذي كذا وكذا، يستهزئ به ويتكلم بكلام جارح يجرح الطرف الآخر سواء كان رجلا أو امرأة. لا يليق بنا أن نفعل هذا. نبي الله يوسف جاءوا إخوتهم يحاورونهم، فلما علموا بأن أخاهم سرق قالوا له أمامهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. والأخ الذي يعنون هو يوسف عليه السلام، ولكنه كريم النفس، كريم الأخلاق، لا يعامل إخوانه بمثل ما يعاملونه. فقال لهم، قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه، كتمها لله. لا مانع أن تكتم كلمة، ولا مانع أن تكتمي أيتها الزوجة كلمة الآن في نفسك، ثم بعد ذلك بعدما يهدأ الزوج أو تهدأ الزوجة تنصح فيها وتتكلم معه بالكلام اللائق بها. ثم ختاما، العفو يا معاشر الأزواج والزوجات، المعاملة في البيوت لا تكون حقي وحقك أبدا. لا تستقيم البيوت بالعدل، إنما تستقيم وتصلح بالفضل. يكن عليك عبء كبير وهم طويل، وتصبر للكريم وتنظر. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وجاء رجل في إمارة أمير المؤمنين عمر إلى أمير المؤمنين يشكو إليه سوء خلق امرأته، فلما وصل الباب وطرق إذا به يسمع زوجة عمر الذي يفر منه الشياطين، يسمع زوجته تتطاول عليه في الكلام. قال فمضى ولى ظهر وانصرف. فلما سمع عمر الطرق وجاء وفتح الباب رآه موليا، ناداه: يا أخي ما حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو سوء خلق امرأتي، فسمعت امرأتك تتطاول عليه. قال: يا أخي اصبر، فإني أصبر عليها لحقوق لها علي. إيش الحقوق؟ هل عليه دين؟ لا، حق الذي قال عنه رسول الله: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا كرها، إن كره منها خلقا رضي آخر. قال إنها أم أولاني وتطبخ طعامي وتغسل ثيابي، يعني أذكر هذه المحاسن مقابل السيئات فتذوب السيئات في بحر الحسنات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين، وجنبنا الشياطين والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغن المسلمين أجمعين، اللهم اغنهم من فقرهم يا رب العالمين، وارفع الغلاء والبلاء والوباء عن أمة محمد في كل مكان. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، تبنا إليك وإنا من المسلمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.